سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن من صلى 4 ركعات قبل العصر دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز صلاتها بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة؟ هذا الحديث فيه مقال، فقد اختلف العلماء فيه. وعلى تقدير صحته فالمعنى أن من صلى 4 ركعات بسلامين بين الأذان والصلاة. والذي أعرف من الحديث أنه بلفظ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ولا أعرفه بهذا اللفظ الذي ذكره السائل.